يا الله يا فإن الخوف طوقني فطوقني. إني تبت وتندمت من كل ذنوبي التي عملت يا الله وما بقى أعمل. الله إني تبت وتندمت من كل ذنوبي التي عملت يا الله وما بقى أعمل. الله إني أنا يا عملت يا الله وما بقى أعمل. الله